واخرج الخمسة الا الترمذي عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه، حذاؤه من المحاذات اي الموازاة، انتهت. وانا حائض ربما اصابني ثوبه اذا سجد. هذا ومما يساعد على اداء الصلاة واقامتها على وجهها الا يكون هناك ما يشغل المصلي عنها. وكل منا اعرف بنفسه فليستفت قلبه، وان افتاه المفتون وافتوه. واذا كان في المكان متسع فمن الافضل ان نتجنب كل ما قد يشغلنا عن الصلاة، وكلنا يعرف مدى تركيز الشيطان على المصلي. عنوان فتاوى الجنائز الحادية والاربعون دفن الكتابية التي في بطنها جنين مسلم. ما حكم المرأة من اهل الكتاب عندما تموت وفي بطنها جنين من مسلم؟ من القواعد المقررة ان الولد يتبع خير الابوين دينا، وبناء عليه اذا ماتت المرأة النصرانية او اليهودية وفي بطنها جنين من مسلم لا تدفن في مقابر المسلمين لانها كافرة، ولا تدفن في مقابر الكفار لان جنينها محكوم باسلامه فلا يدفن بينهم، وانما تدفن في قبر وحدها. اخرج البيهقي في السنن عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الاسقع انه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى ولا المسلمين. ولا يثبت كما قال ابن المنذر ما رواه البيهقي عن عمرو بن دينار ان شيخا من اهل الشام اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن امرأة من اهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين. الثانية والاربعون موت الحامل. ما حكم امرأة ماتت وفي بطنها جنين؟ هل هناك حرمة اذا شق بطنها لاخراجه؟ لو ماتت امرأة في بطنها جنين ترجى حياته باخبار ثقات الاطباء، وجب فتح بطنها لاخراجه، لان حفظ حق الحي امر واجب ولا يجوز مطلقا التهاون فيه، وليس في هذا عدوان على الميت او انتهاك لحرمته، فتلك ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها فلا زيادة ولا اسراف في الشق كما يفعل بالاحياء تماما. الثالثة والاربعون اتباع النساء للجنائز. ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب مالك الى انه لا يكره خروج امرأة عجوز لجنازة مطلقا، ولا خروج شابة في جنازة من عظمت مصيبته عليها كأب وأم وزوج وولد وأخ وأخت، فإذا أمنت الفتنة. أما من لم تأمنها فيحرم خروجها خلف الجنازة مطلقا. وذهبت الشافعية إلى أنه يكره تنزيها لا تحريما خروج النساء مع الجنائز. حاشية: الفرق بينهما ان كراهة التحريم تقتضي الاثم، وكراهة التنزيه لا تقتضيه. انتهت الحاشية. لما رواه الشيخان عن ام عطية انها قالت نهينا ان نتبع الجنائز ولم يعزم علينا، اي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسير مع الجنازة ولم يؤكد علينا في هذا النهي، فهو للتنزيه. ويؤيد هذا ما رواه ابن ماجه بسند رجال ثقات عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر، فان العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. واستدل ابن حزم بهذا الحديث الاخير وسنده صحيح على جواز اتباع النساء للجنائز دون كراهة. قال: وقد صح عن ابن عباس انه لم يكره ذلك. وقال ايضا: لا نكره اتباع النساء للجنازة ولم نمنعهن من ذلك، وقد جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شيء منها يصح، لأنها إما مرسلة وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به. حاشية: الحديث المرسل ما سقط من إسناده الصحابي، انتهت. وذهب أحمد والأحناف وغيرهم إلى أنه يكره تحريما اتباع النساء للجنازة. حاشية: سبق بيان الكراهة التحريمية، انتهت. لظاهر النهي في الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف فيقوي بعضها بعضا. الرابعة والأربعون: زيارة النساء للقبور. هل علي من حرج إن زرت قبر زوجي وفاء له؟ لا عليك أيتها الأخت المسلمة الوفية ما دمت تراعين آداب الزيارة وتحفظين العهد، فقد قالوا تجوز زيارة المرأة القبور مستترة خاشعة متذكرة أمر الآخرة معتبرة بما صار إليه أهل القبور تاركة النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب وسوء القول. حاشية: الجيوب جمع جيب، والجيب الفتحة في أي شيء، وفي الثوب يسمون الفتحة في أعلاه جيبا، وهي التي ندخل منها الرأس عندما نلبس الثوب، أي الطوق، أي ما يسميه العامة مما يخاط على جانبي الثوب من الداخل وتجعل فتحته من الخارج، فليس مرادا هنا، لأن أحدا لا يشقها في موقف الحزن، وإنما الذي يشق هو الطوق، انتهت الحاشية. فقد أخرج مسلم وأحمد عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه. حاشية: انقلب أي رجع وعاد من حيث أتى، انتهت الحاشية. وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا. حاشية: أوجف الباب أغلقه، والمقصود رد الباب عليهما. فجعلت درعي في رأسي واختمرت. حاشية: درع المرأة قميصها وثوبها، واختمرت لبست خمارا، انتهت الحاشية. وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت. حاشية: هرول أسرع في مشيه. فأحضر فأحضرت. حاشية: أحضر الفرس عدا شديدا، والعدو الجري، والمقصود أنه عدا فوق الهرولة، انتهت الحاشية. فسبقته فدخلت، فليس إلا أن ضجعت، فدخل فقال: ما لك يا عائش أحشيا رابية؟ حاشية: أحشيا رابية عندما يسرع الإنسان في مشيه يضطرب نفسه ويحدث له ما يحدث لذوي الربو من ارتفاع النفس وتواتره، ويعلو صدره وبالتالي بطنه، أليس كذلك؟ ونعود للتعبير في الحديث: حشيا بفتح الحاء وإسكان السين مقصور معناه وقد وقع عليك الحشى وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. ورابية أي مرتفعة البطن، ويا عائش منادى مرخم أي محذوف الحرف الأخير، والرسول صلى الله عليه وسلم يسائلها هنا عما بها، أهو نوبة ربو؟ وهي تقول لا، انتهت الحاشية. فقال: ما لك يا عائش أحشيا رابية؟ قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله. قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال: فأنت السواد الذي رأيته أمامي. قلت: نعم. فلهزني. حاشية: وفي مختصر صحيح مسلم للمنذري: لهدني بالدال أي دفعني. انتهت الحاشية. قلت: نعم. فلهزني في صدري لهزة أي ضربة بجمع الكف في الصدر أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ حاشية: الحيف الجور، أي أظننت أني ظلمتك بجعل ليلتك ونوبتك لغيرك؟ وذكر الله تمهيد. انتهت الحاشية. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال: حاشية: وليس في مختصر صحيح مسلم كلمة قال، على اعتبار أن ذلك من كلام عائشة كما في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم. انتهت الحاشية. قال: نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. ففي هذا الحديث قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقول عند زيارة القبور، وتعليمها هذا يعني أنه قد أذن لها بالزيارة. وأخرج الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي: صحيح. عن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عند القبور فلم ينكر عليها زيارتها. فقد أخرج الشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولأن النساء يشاركن الرجال في السبب الذي أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله زيارة القبور، وهو الاعتبار بالأموات وتذكر الآخرة، فقال: فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. كما أن النساء يدخلن في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أما الأحاديث التي وردت في لعن زائرات القبور مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، فإنها تحمل على النساء اللاتي يرتكبن في زيارتهن للقبور ما يغضب الله تعالى، كالنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، أو من يكثرن الزيارة. قال الإمام القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. حاشية: زوارات جمع زوارة، وهي كثيرة لأن ما جاء على وزن فعال مثل سماع وعلام يفيد المبالغة والكثرة، ويسميه النحويون صيغة مبالغة. وأشهر صيغ المبالغة فعال ومفعال وفعول وفاعل مثل غفار مزواج صبور يقظ. انتهت الحاشية. ولعل السبب ما يفضي إليه من تضييع حق الزوج والتبرج. حاشية: التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للأجانب عنها. انتهت الحاشية. وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. وقال الشوكاني مؤكدا ما ذهب إليه القرطبي: وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. وذهب مالك في أحد أقواله وأحمد في رواية عنه وبعض الأحناف إلى أن منع النساء من الزيارة كان قبل الترخيص. حاشية: الترخيص السماح لهن في ذلك. انتهت. فلما رخص فيها عمت الرخصة الرجال والنساء. الخامسة والأربعون: غسل المرأة زوجها والعكس. هل يجوز أن تغسل المرأة زوجها؟ وهل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ أجمع العلماء على أن المرأة لها أن تغسل زوجها. دليل هذا ما رواه مالك من أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. وخرج الحاكم وصححه أبو داود عن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هذا ما يدل على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها. أما مسألة جواز غسل الزوج لامرأته فقد اختلف فيها الفقهاء، لكن الجمهور على جواز ذلك لما رواه البيهقي وأحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وروى الشافعي وأبو نعيم بسند حسن أن عليا غسل فاطمة عليهما السلام والرضوان. عنوان: فتاوى الزكاة. السادسة والأربعون: زكاة مال الزوج. هل يجوز لي أن أخذ من زكاة مال زوجي؟ لا يجوز أن تأخذ المرأة من زكاة مال زوجها، ولا يجوز له إعطاؤها إياها، لأنه يجب على المزكي أن ينفق على زوجته فتستغني بنفقته عن أخذ الزكاة، ولأن الزوجة غنية بغنى زوجها، فإذا دفع الزكاة إليها فقد جلب لنفسه منفعة بمنع وجوب نفقتها عليه. هذا إذا كانت الزوجة ليست مدينة، فإن كانت مدينة فيجوز أن يعطيها الزوج من سهم الغارمين لكي تسدد ديونها. حاشية: الغارمون هم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها. السابعة والأربعون: التصدق من مال الزوج. هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي؟ نعم، يجوز لك أن تتصدقي من مال زوجك بشرط أن تستأذنيه أو تعلمي رضاه، وأن تكون صدقته غير مضرة بماله. فقد أخرج الترمذي بسند حسن عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام الوداع: لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ويجوز للمرأة ألا تستأذن زوجها في إخراج القليل الذي جرت به العادة. حاشية: فمثل ذلك يتسامح فيه ولا يسأل عنه، وعلى هذا فلا استئذان في القليل. انتهت الحاشية. فقد أخرج الشيخان أن أسماء بنت أبي بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. حاشية: الرضخ إعطاء شيء ليس بالكثير. ولا توعي أي لا تمنع المال عن السائل بوضعه في وعاء ابتغاء اكتنازه، فمن منع منع. انتهت الحاشية. يعني أعطي النذر اليسير الذي جرى به العرف، ولا تدخر المال في الوعاء فيمنعه الله عنك. 48: إعطاء زكاة مال المرأة لزوجها. أنا امرأة غنية وزوجي فقير، فهل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي؟ نعم يجوز ذلك، لأنه لا يجب عليك أن تنفقي عليه. فقد أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وكما نرى من هذا الحديث، فإن إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها المحتاج ليس جائزا فحسب، وإنما هو أمر مستحب. 49: زكاة الحلي. أملك مقدارا من الأساور الذهبية وبعض السلاسل وبروش من الماس، فهل يجب علي إخراج زكاة عنها أم لا؟ هذا أمر اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا زكاة في حلي النساء حتى لو بلغ النصاب، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن القائم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج لهن من حليهن. وقال أحمد: خمسة من الصحابة لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. وذهب أبو حنيفة النعمان إلى فرضية إخراج الزكاة عنه إذا بلغ النصاب، وبالنظر في أدلة الفريقين يستطيع المرء بكل وضوح أن يتبين صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة، حيث جاءت أدلته قوية لا يمكن ردها، فقد احتج بما رواه البيهقي وأبو داود عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات أي خواتم من ورق أي فضة، فقال لي: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار، يعني لو لم تعذب في النار إلا بسبب عدم أداء زكاتهن لكفاها ذلك العذاب. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما، أن يلبسكما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما، يعني أديا زكاته. وأخرج أحمد بسند حسن عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا. قال: أما تخافان أن يسوركم الله أسورة من نار أدي زكاته. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الحلية التي بلغت النصاب لو وافيت من الزكاة لأكثر الناس منها، لا سيما أنها حافظة لقيمتها بل قد تزيد، فيجب سد الطريق على الإكثار منها حتى لا يتخذ البعض من ذلك وسيلة تبريرية لعدم دفع الزكاة، فيحرم الفقراء من مصدر هام من مصادر معيشتهم، فضلا عن أن ذلك يؤدي لثبات رأس المال وعدم تحريكه، لأن قيمته ستظل ثابتة. فلو كانت الزكاة فرضا في الحلي الذي بلغ نصابا لخشي أصحابها نقصانها بتتابع فروض الزكاة عاما بعد عام، وبالتالي لعملوا على استخدامها وتوظيفها في المجالات الاقتصادية المشروعة التي تعود على أصحابها وعلى المجتمع بالخير والفائدة، كأن تزيد مثلا فرص العمل، بالإضافة إلى أن الفقراء سينالهم ثمرة زكاتها. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. التوبة 34. هذا مع التأكيد على أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغت نصابا من غير أن يضم إليها غيرها وحال عليها الحول وكانت فارغة عن الدين والحاجات الأصلية، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لا تجب فيها الزكاة. فلو كانت المرأة تملك من الحلي ما يقل قيمتها عن النصاب فليس عليها في حليها هذا زكاة، والله تعالى أعلم. 50. إخراج الزكاة عن المهر. هل يجب على المرأة أن تخرج الزكاة عن مهرها؟ إذا بلغ مهر المرأة نصابا وحال عليه الحول، أي مرت عليه سنة هجرية، فيجب عليها زكاته. حاشية: مهر المرأة حقها تتصرف فيه كما شاءت، والرجل مسؤول عن إعداد بيت الزوجية ونفقات الحياة الكريمة، وقد جرى العرف على أن تسهم المرأة في تأثيث بيت الزوجة بما تحصل عليه من مهر وزيادة، ولم يكن بد من تسجيل ذلك باسمها حفاظا لحقها، فإذا لم تتصرف فيه بشراء أثاث وادخرته خضع لقواعد الزكاة. انتهت الحاشية. وإن سقط نصف المهر لأنها طلقت قبل الدخول وأخذت النصف، فيجب عليها إخراج الزكاة عما أخذته إن بلغ نصابا ودارت عليه سنة هجرية، ولا تخرج عما سقط. 51. التصدق على زانية. هل يجوز لي أن أتصدق على زانية؟ التصدق على من تزني ليس مباحا فحسب، بل هو مما يحث عليه الشرع الحكيم، لأن التصدق على من حالها هكذا قد يدفعها جديا لكي تتوب وترجع إلى رحاب العفة والطهارة، حيث إن الدافع لكثيرات من الزانيات هو الحاجة وقلة ذات اليد، فإذا ساعدتها بالصدقة أو الزكاة فسيزول هذا الدافع، وبالتالي ستقلع تلك المرأة عما تفعل. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.